يعول على أحاديثهم، لكن يمكن يكون حصل وهم من أحاديثهم. ومعلوما أن الوهم إذا حصل نادرا وقليلا لا يؤثر، كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، لأنه يعتبر ضبط الراوي لأن يقاس حديثه بحديث الثقات، إن كان يوافقهم دائما أو غالبا فإنه يقبل ويعتبر دليلا على ثقته، دليلا على ضبطه وإتقانه. وكان يحصل منه نذورا أن يهم أو يقرأ لا يؤثر ذلك، لأن حصول الوهم نادرا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر كثرة الوهم وكثرة الغلط وكثرة الخطأ وكثرة المخالفة، هذه التي تؤثر. أما أن يخالف نادرا ويوافق كثيرا الثقات فهذا لا يؤثر. وإذا قد يكون الإسناد ظاهره السلامة صحة والاستقامة ورجاله ثقات، ولكن متنه لا يصح ولا يقبل بسبب أنه حصل وهم بعض الرواة. لكن هذا الوهم الذي حصل في حديث ما بالنسبة لثقة من الثقات لا يؤثر في ضبطه ولا يؤثر في عدالته. ولا افتراق العلماء الكملي، ما بين محتج ولي تأولي، بين محتجه افترقوا إلى قسمين، حديثا وجد حديث انقسم الناس إلى قسمين، قسم يحتج به وقسم يتأوله. لا يقضي لك تصحيح اللفظ، لا يقضي كونهم فيهم من محتج وفيهم من تأول، لأن التأول قد يكون مبنيا على فرض الصحة، على فرض صحته معناه كذا وكذا، إن ثبت فالمراد به كذا وكذا، على فرض صحته يراد به كذا وكذا. ليس بلازم أنه إذا تأولوا معناه أنهم أثبتوا أو أشركوا به أنهم أثبتوا، قد يكون مستند غيره وتعويله على غيره. ثم بعد ذلك البيت الأخير وهو يقبل المجنون إن تقطع، يقبل المجنون يعني روايته إن تقطع، إن تقطع جنونه يعني لم يكن مطلقا يعني من جنون دائم، وإنما يحصل له أحيانا وأحيانا، أحيانا يجن وأحيانا يفيق، ثم في حال إفاقته يشترط ألا يكون ذلك يؤثر، ألا يكون مؤثرا لأن يكون فيه خبل أو يكون فيه عدم صحة وسلامة يعول عليك بها، لأنه قد يكون في حال إفاقته شبيه بالنجوم. لأن المقصود من ذلك الصح والإفاقة التي لا تأثير للجنون فيها ولا بقاء، وليس هناك بقايا للجنون فيها يعني في حال إفاقة. أما إذا كان يفيق ولكنه في حال إفاقته لن يسلم من آثار الجنون وآثار القبل، فإن هذا لا يعول على روايته، وإنما يعول في كونه يحصل بعده الصحو والسلامة من الجنون، ويكون لصحته وعقله ووعيه، وليس عنده خلل في هذه الحالة التي يحصل فيها صحوه وإفاقته.